بسم الله الرحمن الرحيم. كان الدرس بالظهر أنبسط ابن القيم رحمه الله شبهات النصر من الله والتأييد لعباد المؤمنين، وأن هذا عند أصحاب الشبهة يعني سار غير ميسور في الدنيا، وأن من تمسك بالدين يبقى دائما مغلوبا مقهورا إلى آخره. ثم بدأ في تفنيد هذه الشبهة والإزالة لها، وبيان ما ينبغي أن يكون مفهوما عند أهل الإسلام والإيمان، فذكر أن هذه الشبهة ناشئة من جهلين. ما هما الجهلان؟ من يذكرهما؟ أتوا يا رجال، ها؟ جهل بحقيقة الدين وجهل بحقيقة النعيم الذي وعد الله به عباده المؤمنين. ثم ذكر أن يعني المسألة هذه تقوم على 5 مقامات يحتاج العبد أن يسير عليها وأن يجهد نفسه في تحقيقها. من يذكرها؟ علم العبد بإيش؟ بالنعيم المطلوب، والثاني إيش؟ المحبة له، والثالث المعرفة، العلم بإيش؟ بالطريق الموصل إليه، والرابع العمل إيش؟ بما يؤدي إلى ذلك، والخامس إيش؟ الصبر، الصبر في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن المقدمتين اللتين ثبتت عليهما هذه الفتنة أصلهما الجهل بأمر الله ودينه ووعده ووعيده. سمعتم يا رجال؟ نقرأ الإجابة إلى أن نستوعب كثيرا منها وبعدها نرجع إلى ذلك. قال: والمقصود أن المقدمتين اللتين ثبتت عليهما هذه الفتنة أصلهما الجهل بأمر الله ودينه وبوعده ووعيده. قال: فإن العبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور باطنا وظاهرا وترك المحظور ظاهرا وباطنا، وهذا من جهله بالدين الحق وما لله عليه وما هو المراد منه، فهو جاهل بحق الله عليه، جاهل بما معه من الدين قدرا ونوعا وصفة. وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى في الدنيا ولا في الآخرة، بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين وللفجار الظالمين على الأبرار المتقين، فهذا من جهله بوعد الله تعالى ووعيده. فأما المقام الأول، إيش هو المقام الأول؟ الجهل بأمر الله ودينه، الجهل بأمر الله ودينه. قال: فأما المقام الأول فإن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها، فيكون مقصرا في العلم، وكثيرا ما يتركهما بعد العلم بهما وبوجوبها، إما كسلا وتهاونا، وإما لنوع تأويل باطل أو تقليد أو لظنه أنه مشتغل بما هو أوجب منها أو لغير ذلك. فواجبات القلوب أشد وجوبا واجبات الأبدان وآكد منها، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، بل هي من باب الفضائل والمستحبات. قال: فتراه يتحرج من ترك فرض، من ترك واجب من واجبات البدن، وقد ترك ما هو أهم من واجبات القلوب وفرضها، ويتحرج من فعل أدنى المحرمات، وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريما وأعظم إثما، بل ما أكثر من يتعبد لله بترك ما أوجب عليه فيتخلى وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه، ويزعم أنه متقرب إلى الله بذلك، مجتمع على ربه، تاركا ما لا يعنيه فهذا من أمقة الخلق إلى الله تعالى وأبغضهم إليه، مع ظنه أنه قائم بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام وأنه من خواص أولياء الله وحزبه، بل ما أكثر ما يتعبد لله بما حرمه الله عليه ويعتقد أنه طاعة وقربة، وحاله في ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإثم، كأصحاب السماع الشعري الذين يتقربون به إلى الله تعالى ويظنون أنه من أولياء ويظنون أنهم من أولياء الرحمن وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان، وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه، ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون معه نوع من الحق ونوع من الباطل والظلم، ومع خصمه نوع من الحق والعدل. وحبك الشيء يعمي ويصم، والإنسان مجبول على حب نفسه، فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه، فهو لا يرى إلا مساويه، بل قد يشتد به حبه لنفسه حتى يرى مساويها محاسن، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ويشتد به بغض خصمه حتى يرى محاسنه مساوئ، كما قال نظروا بعين عداوة ولو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. وهذا الجهل مقرون بالهوى والظلم غالبا، فإن الإنسان ظلوم جهول، وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها من آبائهم وأسلافهم وقلدوهم فيها في الإثبات والنفي والحب والبغض والموالاة والمعاداة. والله سبحانه إنما ضمن نصره ونصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علما وعملا، لم يضمن نصر الباطل ولو اعتقد صاحبه أنه محق. وكذلك العزة والعلو إنما هو لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو علم وعمل وحال. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فللعبد من العون بسبب ما معه من الإيمان. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيمانه. وكذلك الكفاية والحسب هي بقدر الإيمان. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله حسبه وحسب أتباعه، أي كافيك وكافيهم، فكفايته لهم بحسب اتباعهم لرسوله وانقيادهم له وطاعتهم له. فما نقص من الإيمان عاد بنقصان ذلك كله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هي بحسب إيمانه. قال تعالى والله ولي المؤمنين، وقال الله ولي الذين آمنوا، وهكذا معيته الخاصة في أهل الإيمان. قال تعالى وأن الله مع المؤمنين، فإذا نقص الإيمان وضعف كان حظ العبد من ولاية الله ومعيته الخاصة بقدر حظه من الإيمان. وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدانة عدوه عليه فإنما هو بذنوبه، إما بترك واجب أو فعل محرم، ومن نقص إيمانه، وبهذا يزول الإشكال الذي يرد الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويجب ويجيبك عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة، ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الحجة، يعني إخراج للآية عن النصر والتأييد الميداني. قال والتحقيق أن هذا والتحقيق أنها أنها مثل هذه الآية، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان واجباته ظاهرا وباطنا. وقد قال تعالى للمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم، كما يبتر الكافر والمنافقين كما يبتر الكافرين والمنافقين أعمالهم إذا كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمره. لا إله إلا الله، هذا الكلام ظاهرة أنه إجابة عن المقام الأول، وهو ما تعلق الجهل بأمر الله ودينه بأمر الله ودينه، والله المستعان. على كل قوله هنا فتراه قوله هنا بل ما أكثر من يتعبد لله بترك ما أوجب عليه فيتخلى وينقطع عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه. وهكذا أيضا قد يتعبد الشخص لله بأنه يعني يترك طلب العلم الذي هو أصل الخير كله، الذي هو أصل الخير وأصل الإصلاح وأصل التدين لله عز وجل. قال هنا رحمه الله ويزعم أنه متقرب إلى الله بذلك مجتمع على ربه تارك لما لا يعنيه، فهذا من أمقة الخلق إلى الله عز وجل. ونستفيد على كل من هذا الكلام أن الشخص كلما وجد شيئا ما تحقق له ما وعده الله به فليرجع إلى نفسه ويفتش عن عيوبه، فإنه سيجد إن وجد في التفتيش مع صدق وعزيمة في إصلاح نفسه سيجد أن العيب فيه وأن التقصير من عنده. فلأن يعترف الشخص بأنه مقصر مفرط وعنده جهل في أشياء وعنده، لهذا خير له من أن يرى أنه قد أقام يعني الحقوق التي عليه وأداها وصار يعني في المستوى الذي يعني ما عنده نقص ولا تقصير ولا عجز، فهذا من الجهل المشؤوم التي يحذر منه كل شخص. وهذا يتأتى من قبل من أقبل على الدين والتعبد بالجهل، من أقبل على الدين والتعبد بالجهل يظن أنه يعني قد بلغ هذه المرتبة، وإلا فرسولنا عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فالشخص كما سمع مهما بلغ من الخير والصلاح لا يزال فيه من العيوب والنواقص ما فيه، فليكن الشخص حريصا على إصلاح نفسه ما أمكنه إلى ذلك سبيلا حتى يتحسن حاله ويسبق غيره إما لم يسلك هذا المسلك ولم يجاهد نفسه هذا الجهاد العظيم الذي يحتاج إليه، الذي يحتاج إليه. فانظروا إلى الفتن ماذا فعل بأصحابها هنالك، كما ترون من يظن أنه إذا يعني ذهب وعمل له فجر لغم كذا ظن أنه قد أقام الدين بهذا الفعل، وأنه قد أدى القيام، أدى قيام الدين، وأنه نصر الدين ونصر الشريعة وأشياء إلى آخره، وكل هذا بسبب عدم تلقي العلم على أيدي العلماء. من يريد أن يخدم هذا الدين؟ من يريد أن يستقيم على هذا الدين؟ من يريد أن يكون بارا بأمته، بأمة الإسلام، وخادما لدينه، لدين الإسلام؟ فهذا يحتاج إلى جهد عظيم، أولا في طلب العلم الشرعي، في طلب العلم الشرعي، إذ أنه أساس كل خير وأساس الإصلاح. فلا إصلاح بمجرد الحماس ومجرد الرغبة في الخير والرغبة في نصرة الحق، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، بل هذا كثير ما يكون على أصحابه كمثل النار الملتهبة، كمثل النار المشتعلة، إذا اشتعلت التهمت ما حولها، التهمت ما حولها. من يريد أن يخدم الإسلام يوطن نفسه أولا على تلقي العلم والعمل بذلك شيئا بشيئا، تطبيقا في نفسه ودعوة إليه وتعليما له شيئا بشيئا، يجعل الله في ذلك خيرا وبركة عظيمة. ومنذ أن استقرينا في هذا المكان، منذ أن استقرينا في هذا المكان ونحن يعني ندعم بين حين وآخر إلى أنواع من الدعوات، من الدعوات الموجودة في الساحة، ندعى إلى ذلك، تارى إلى دخول في حزبية، وتارى إلى ثورة، وتارى إلى دخول في يعني باسم الجهاد في تفجيرات تنظيمات، ونقول هذه طرق غير صحيحة، هذه طرق غير صحيحة وغير موافقة للشريعة، هذه الطرق لا تخدم المسلمين ولا تنفعهم ولا وليس فيها يعني الانتصار الصحيح الصافي النقي لدين الإسلام. فيأبى من يأبى إلا المضي في الطرق هذه والفتن وإلى آخره. فرأينا الذين سلكوا هذه المسالك، رأينا أنهم كمثل ما قال شيخ الإسلام، لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، يعني لا للدين أقاموا ولا ابتعدوا عن الفتن ولا سلم المسلمون من الشوفتن، بل فتن قائمة في أوساط المسلمين تلتهمهم كما ترى، وهذه الأشياء تخدم أعداء الإسلام، يفرح بها الأعداء عندما يجدون أن الفتن تلتهم المسلمين وتمزقهم وتشتتهم وتضعفهم وتسبب انهيار اقتصادهم وتسبب ذهاب أخوتهم وقوتهم إلى غير ذلك. هذه كلها مما يفرح به الشيطان، يفرح بها أعداء الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فننصح، ننصح لأهل السنة أن يقبلوا على العلم الشرعي وعلى العمل بمقتضى، وعلى العمل بمقتضى ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا. هذا نص خاص ونص عام في المسلمين أن يتفقهوا في الدين ليعملوا بمقتضى الفقه الديني، ولا حول ولا قوة إلا بالله.